رابعا المرأة المسلمة أختاه. صفية بنت عبد المطلب أخت الحمزة أسد الله، فاطمة بنت الخطاب أخت الفاروق عمر، فاطمة بنت الوليد أخت سيف الله خالد، سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم، الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية ابن أبي الصلت، فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند بنت عتبة. أخوات مثاليات. الأخت المثالية نراها تسعى إلى توحيد الصف والعمل على التئام الشمل كلما دب الخلاف، وهي التي تسعى إلى تشجيع الأبطال وشحذ الهمم، وتسعى إلى حمل السلاح عندما يدعو الداعي حي على الجهاد. وقد بلغ من رجاحة عقلها وقوة شخصيتها أن يتوقف تدبير الأمور ووضع الخطط على رأيها ومشورتها، وهي حاملة مشعل النور والهداية لمن حولها، وهي الصابرة المحتسبة التي تقدم في سبيل الله كل مرتخص وغال، راضية بما ينالها في سبيل الله ورفع راية الحق. وإليك نماذج للأخوات المسلمات اللاتي حملن الراية وكن حول الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد صفية بنت عبد المطلب أخت الحمزة، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم الزبير بن العوام، وشقيقة حمزة أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه. أسلمت مع الرعيل الأول ممن آمن بالنبي الكريم، وهاجرت في من هاجر إلى يثرب. الصابرة المحتسبة. قل في نساء العرب من تجاريها كرم منبت أو كرم فرع، وهبها الله قوة إيمان وصبرا على الشدائد وتضحية في سبيله، وكانت مثالا للأخت الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله. ففي غزوة أحد عندما تخلى الرماة عن مواقعهم طلبا للغنائم مخالفين بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أتاهم عدوهم من خلفهم، وكانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم الخليفة معاوية من بعد قد خرجت مع جيش المشركين لتثأر لأبيها وعمها اللذين قتلهما حمزة في غزوة بدر، وراحت تغري عبدها وحشية إن هو تربص لحمزة وقتله فله من المال ما يشتهي. وكان ما أرادت هند، فقد رمى وحشي حمزة برمحه كما يفعل الأحباش، فخر حمزة صريعا. وجرى وحشي إلى مولاته التي كانت ترقص في رهط من عقائل قريش، وهن يضربن لها بالدفوف تحميسا لرجال قريش، فأسرعت معه وقد حمل البشرى إليها، وراحت تشق صدر الحمزة وتنتزع كبده وتلوكه بأسنانها تشفيا وانتقاما ومبالغة في الثأر. وبلغ الخبر صفية أخت الشهيد أسد الله فأقبلت على ساحة الموقعة تبحث عنه، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن عمته ستواجه موقفا صعبا إذا هي رأت حمزة على تلك الحالة، فقال لابنها الزبير أرجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فذهب إليها ولدها وقال لها في صوت هادئ حزين، أي أمي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت من فورها في هدوء وثقة، ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، ولأصبرن صبرا جميلا ولأحتسبن إن شاء الله. وعاد الزبير يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما هي عليه من صبر وثبات، ويحمل مقالتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: خل سبيلها. وتقف صفية في تجلد وإباء، تلقي على الشهيد نظرة وداع وهي تقول: عليك صلاة الله يا أبا عمارة، وغفر لك، نحن قوم عادتنا القتل أو الشهادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، وغفر الله لك ولي، وجزاك جزاء عباده المخلصين. وتمر الأيام، ويظل ثباتها يوم أحد مثلا عاليا في الصبر والجلد. إن حياة صفية كلها دروس، بطولة المرأة وبطولة الرجل. ففي غزوة الخندق كانت مع النساء والصبيان في حصن عليه حسان ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الموقف في المدينة خطير جدا، فقد حوصرت من كل جانب، ويهود بني قريظة قد خانوا العهد، وأصبحت المدينة مهددة من الداخل والخارج. وهنا رأت صفية يهوديا يطوف بالحصن ويمر بالخندق، فقالت لحسان: يا حسان، هذا اليهودي يطوف بالحصن، ولا آمن أن يدل اليهود الذين من ورائنا على عوراتنا. ترى ماذا فعل حسان؟ كان حسان يخاف المعارك ويفر من المواجهة، فقال: ليغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت قديما ما أنا بصاحب هذا الأمر وما لي عليه طاقة، إن نساء الرسول من أهل بيت صفية في خطر، فكيف تسكت؟ لقد أخذت عمودا من أعمدة الخيام وخرجت من الحصن، فهجمت على اليهودي فضربته بالعمود على ناصية رأسه فخر على الأرض. وعندئذ عاجلته بضربات متلاحقة حتى أجهزت عليه، ثم رجعت إلى الحصن وألقت العمود من يدها، ثم عادت إلى حسان وقالت له: يا حسان، أها قد قتلت اليهودي، انزل فاسلبه، فإنه لم يمنعني من ذلك إلا أنه رجل وأنا امرأة. هامش: السلب ما مع القتيل من مال وسلاح. ومن المبادئ التي سادت القتال بين المسلمين وأعدائهم أنه من قتل قتيلا فله سلبه. انتهى الهامش. فقال الشاعر: والله ما بي حاجة إلى سلبه يا ابنة عبد المطلب. لقد كانت صفية حول الرسول في خدمة الدعوة بقوة التجلد وجمال الصبر والنجدة وسداد الرأي والدفاع عن الحرمات. لقد شاءت الأقدار أن تعرض بطولة المرأة وبطولة الرجل في كفتي ميزان في حادثة واحدة وفي موقف واحد، تخلى الرجل فيه عن الشجاعة التي لا ينتظر صدورها إلا من مثله، ونزل راضيا عن موقف البطل ليتركه لامرأة كان ينتظر منها أن تكون دونه شجاعة. وهنا لا يتأخر التاريخ لحظة عن أن يسجل للمرأة شجاعتها وإقدامها وبسالتها في موطن تخاذل عنه الرجل. فلنفتح أي كتاب من كتب التاريخ أو السيرة أو الأخبار أو المغازي أو التراجم والطبقات، فإننا لا شك واجدون قصة صفية بنت عبد المطلب مع الجاسوس اليهودي الذي راح يتجسس لينال عورة من المسلمين. إن ابن هشام يسجل حادثة صفية مع اليهودي نقلا عن المؤرخ ابن إسحاق. ويحفظ التاريخ لصفية هذا المقام لتتأسى به المرأة على مر السنين والأعوام. وما يزال جواسيس اليهود في كل مكان يتربصون بنا ويعدون العدة لإقامة دولتهم على أشلاء ضحايانا. فهل يعيد التاريخ نفسه لنجد بين صفوف نسائنا من تتصدى لأولئك الجواسيس؟ نريد أن تكون هناك في كل موقع صفية يسجل التاريخ شجاعتها وإقدامها وبسالتها. إن تاريخ صفية ينادي كل عربي وعربية: افتحوا عيونكم واحذروا المخاطر من حولكم. 2. فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشية أخت الفاروق عمر. كانت من المبايعات الأوليات، أسلمت قبل أخيها وكانت تخفي إسلامها منه. عاشت في خدمة الدعوة ولقيت ما لقيت في سبيلها. كان خباب بن الأرت يتردد عليها يقرئها القرآن، وكان زوجها سعيد بن زيد يحفظ معها أولا بأول ما يتلى عليهما من آيات الله، ويذكر الرواة ما كان من أمر إسلام أخيها عمر بن الخطاب. فهو حتى تلك اللحظة كان ما يزال على كفره، حتى إنه ليخرج متقلدا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يلقاه رجل من بني زهرة ويسأله عن وجهته، فيخبره بما عزم عليه من قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل يحذره بطش بني هاشم وبني زهرة إن هو أقدم على فعلته، ويلفته إلى أمر عجيب أولى به أن يفكر فيه. ويتساءل عمر عن ذلك الأمر العجيب، فيجيبه الرجل: أجدر بك أن تذهب إلى أختك وزوجها، فقد ترك دينهما وآمنا برب محمد. ويغير عمر وجهته ويذهب إلى بيت أخته وزوجها، وعندهما خباب بن الأرت. خباب يتوارى في البيت عندما سمع صوت عمر. عمر يتساءل عن ذلك الصوت الذي سمع. فاطمة تسرع إلى الصحيفة وفيها آيات من كتاب الله فتخفيها عن عمر وتضعها تحت فخذها، وعندئذ يقولان له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا في دينه وبطش بزوج أخته سعيد، فقامت فاطمة إليه لتكفه عنه فضربها فشجها حتى سال دمها على وجهها. وكانت المفاجأة إعلان فاطمة وسعيد أمام عمر أنهما قد أسلما وآمنا بالله ورسوله، فليفعل ما بدا له. ورأى عمر الدم على وجه أخته فتملكه الندم وقال لها: أعطني تلك الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون منها لأنظر ما هذا الذي جاء به محمد. فقالت فاطمة: إنا نخشاك عليها. قال عمر: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه وراحت تقول له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وهذه الصحيفة لا يمسها إلا المطهرون، قم واغتسل أولا قبل أن تمسها. فاغتسل عمر وأعطته الصحيفة وفيها طه. فلما قرأ صدرا منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. كل ذلك وخباب بن الأرت مختبئ خائف بطش عمر، فلما سمع منه ذلك قال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمسي وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عمر عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جذبه جذبا شديدا وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. وعاشت فاطمة لترى أخاها عمر خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين. وذكر ابن الجوزي أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر، سبقته إلى الإسلام فكانت من وراء إسلامه، وأراك تقولين حقا: وراء كل عظيم امرأة عظيمة. هامش المراجع: سيرة ابن هشام، المجتنى لابن الجوزي، طبقات ابن سعد، الصواعق المحرقة لابن حجر، الإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، المستدرك للحاكم. انتهى الهامش. 3. فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، أخت خالد ابن الوليد، أسلمت يوم الفتح وبايعت، وهي زوج الحارث بن هشام. قال ابن عساكر: فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد لها صحبة، وخرجت مع زوجها الحارث إلى الشام، واستشارها خالد أخوها في بعض أمره، وهو الذي دوخ الفرس والروم. فعندما جاء عزل أخيها من عمر ابن الخطاب أقبل عليها يستشيرها، فقالت له رأيها، فقبل خالد رأسها وهو يقول لها: صدقت والله. فتم على أمره وأبى أن يكذب نفسه. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإزار الذي أخرجه العقيلي أنها كانت بالشام تلبس الجباب من ثياب الخز ثم تأتزر، فقيل لها: ما يغنيك عن هذا الإزار؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالإزار. وهكذا تكون الأخوة الصادقة، تبادل النصح والمشورة. فخالد بن الوليد سيف الله المسلول يلجأ إلى أخته فاطمة ليأخذ رأيها في أخطر ما واجهه في حياته، وفاطمة تصدقه المشورة والنصيحة، وهكذا تضرب المثل في دنيا الأخوات والإخوة. 4. سفانة بنت حاتم الطائي أخت علي بن حاتم، نموذج من نماذج الفصاحة والبلاغة والحسن والجود والكرم ومكارم الأخلاق، وكيف لا وأبوها حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه المثل، ومن شابه أباه فما ظلم. قال لها أبوها ذات يوم: يا بنية، إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء. قالت: فلا نتجاور. فقاسمها ماله وتباينا. وتتجلى فصاحتها عندما وقعت أسيرة، فراحت تعرض قضيتها وتعرف بنفسها. ذكرها ابن إسحاق في المغازي قال: أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم في سبايا طيء، فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد. هامش امرأة جزلة، أي ذات رأي جيد قوي محكم. انتهى الهامش. فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد. فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ومضى حتى مر ثلاثا. قالت: فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلمي. قالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني. قالت: وكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت على أخي، فقال: ما ترين في هذا الرجل؟ فقلت: أرى أن تلحق به. وأورد الخرائطي قصتها في مكارم الأخلاق. ويروى أنها قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني أي الأسير، ويحمي الذمار أي العهد أو الذمار، ويقر الضيف أي يطعمه، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. ثم أسلمت وحسن إسلامها، وامتن عليها بقومها، فأطلقهم تكريما لها. هامش الإصابة، الأغاني، تاريخ ابن عساكر، تاريخ الطبري، ذيل الأمالي للقالي، الروض الأنف للسهيلي. انتهى الهامش. فامتن عليها وعلى قومها فأطلقهم تكريما لها، فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها. سفانة من وراء إسلام أخيها، فلما أطلقها رجعت إلى أخيها علي وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي، إيتي هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود منه ولا أكرم، فإن يك نبيا فلينلك فضله، وإن يكن ملكا أو ملكا فلن تزال في عز ملكه. فقال عدي: إن هذا الرأي والله. وقدم عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة، وسماها ابن هشام حازمة. سيرة ابن هشام. 5. الفارعة بنت أبي الصلت الثقفية أخت أمية ابن أبي الصلت. كل من عاصروها شهدوا لها بأنها كانت ذات لب وعفاف وحسن وجمال، وكان لأخيها منزلته في الجاهلية، فهو أمية ابن أبي الصلت الشاعر المشهور. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف، فقال لها: تحفظين من شعر أخيك؟ فأنشدته أبياتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان مثل أخيك، كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وفي الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. فنزلت: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الآية 75 بعد 100 من سورة الأعراف. روى عنها ابن عباس: لم يمنعها عدم تلبية أخيها نداء الإسلام من أن تقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها وتتخذ قرارها بنفسها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة، وبخاصة في القضايا المصيرية، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 6. فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند ابن عتبة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مع أختها هند بنت عتبة، وكانت من ربات الفصاحة والبلاغة، فحين أسلمت جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد كنت وما في الأرض قبة أحب أن تهدم من قبتك، وإني اليوم وما في الأرض قبة أحب إلي بقاء من قبتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لن يؤمن حتى أكون أحب إليه من نفسه. وهي التي كانت قبل إسلامها تعادي بني هاشم وتقول: يا بني هاشم، لا يحبكم قلبي أبدا، أين أبي؟ أين عمي؟ أين أخي؟ وتزوجت فاطمة عقيل ابن أبي طالب، وكانت ذات مال كثير. هامش المراجع طبقات ابن سعد، أسد الغابة لابن كثير، البيان والتبيين للجاحظ. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.